السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. في هذا البرنامج نتناول القضايا العقدية بالبحث والتفصيل، وذلك من خلال يعني حوارنا مع شيخنا الفاضل الشيخ أحمد فريد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. كنا في المرات السابقة شرحنا لإخواننا ولإخوتنا بعض القضايا العقدية المهمة في الإيمان بالله تبارك وتعالى. قضية الإيمان بالله من أعظم قضايا الدين، إن لم تكن أعظمها، بل هي أعظمها على الإطلاق. فالإيمان بالله تبارك وتعالى إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وبدأنا بالتفصيل في قضية الأسماء والصفات وما يتعلق بأسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، وتكلمنا عن بعض القواعد المهمة التي تكلم فيها أهل العلم في هذا الباب، ثم تكلمنا على صفات الذات وصفات الفعل كنوع من التقسيم الاستقرائي يعني بين أهل العلم. فكنا يعني نريد أن نستكمل هذه القضية وهذه المواضيع المهمة من خلال الكلام على صفة العلم. فنريد من فضيلتكم أن تبين لنا أهمية هذه الصفة وأدلتها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي رفيقي في هذه الرحلة وفي هذا البرنامج وفي غيري من البرامج، ونحن نتكلم في قضية مهمة جدا، قضية التوحيد. كما أرحب أيضا بالمشاهدين والمشاهدات، وأرجو يعني أن تكون هذه البرامج موفقة. فنحن نحاول أن نوصل العقيدة الصحيحة وهي العقيدة السلفية ومعنى السلفية التي مضى عليها سلف الأمة يعني إلى إخواننا، وأن نبسط يعني هذه العقيدة بحيث يصلهم الحق بصورة يعني يفهمونها ويعتقدونها. فنحن تكلمنا في قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات، وبدأنا في الكلام عن يعني تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات فعل، وقلنا أن صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله عز وجل، وصفات الفعل هي المتعلقة بالمشيئة والقدرة، وكما يقولون قديمة النوع حديثة الأحد، ويجوز أن تقول بعدها إذا شاء. ثم قلنا نتكلم عن بعض نماذج أو أمثلة لصفات الذات. فتكلمنا عن صفة اليد والعين والساق والقدم والنفس كأمثلة يعني ليست على سبيل الحصر. وكنا قد بدأنا في الكلام على صفة العلم والقواعد التي يعني ذكرناها يعني في بالنسبة للصفات، إن احنا بنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه. القاعدة الثانية أن ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل، لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة مثلا بدعوى التنزيه ينفون عن الله عز وجل ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى التنزيه، يكون هذا لا يليق بالله، وكأنهم أعلم بالله عز وجل من الله عز وجل. فنقول نحن نثبت إثباتا بلا تشبيه، لا نبالغ في الإثبات، فنشبه الله عز وجل بخلقه وليس بدعوى التنزيه كذلك ننفي عن الله عز وجل ما وصف به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة الثالثة وهي يعني أننا نقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات، كما قال الإمام مالك، السواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعا. فهذا مدخل يعني حتى لو ذكرناه قبل ذلك من أجل التأكيد والتقرير والتكرير. ولا شك أن التكرير في هذه القضايا قضايا العقيدة. في قضايا العقيدة بيؤصل المعنى ويثبته عند المتلقي. ودي قضية في غاية الأهمية. يعني نحن نذكر بها مرة ثانية من أجل التأكيد. لكن إحنا عايزين حضرتك برضو تستعرض معنا بعض الأدلة الشرعية الخاصة بالصفة التي نريد أن نتكلم. نتكلم عن صفة العلم بنفس القواعد التي ذكرناها. الله جل وصف نفسه بالعلم. وصف بعض خلقه بالعلم وقال وبشرناه بغلام عليم كما وصف نفسه بالحلم وقال عن بعض خلقه وبشرناه بغلام حليم ووصف الله جل نفسه بأنه الرؤوف الرحيم وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقلنا الطريقة السلفية والفهم الصحيح لهذه الصفات أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه ونعتقد أنها كما تليق بالله عز وجل. فنفس يعني صفة العلم نطبق في هذه القواعد. فمثلا المخلوق يعني بيوصف بالعلم يعني أحيانا ولكن يعني هل هذا العلم الذي يوصف به المخلوق يعني هل هو وجد يعني علما أو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا فكان جاهلا. والله عز وجل أعطاه أدوات يتعلم بها كالسمع والبصر والحواس. الأمر الثاني أن يعني كأن علم المخلوق يسبقه نقص سبقه جهل, جهل سبقه جهل ثم تعلم. ده فرق زي الحياة. الله عز وجل يوصف بأنه الحي ولكن هذه الحياة لم يسبقها موت ولكن المخلوق هل أتى الإنسان حي من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الأمر الثاني أن علم العبد محدود يعني زي ما قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فهو يعني علم الإنسان محدود. أما علم الله عز وجل شامل يعني يشمل كل موجود يعني ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يعني حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس يعني كل هذا بعلم الله عز وجل. يحدث شيء في كون الله إلا والله عز وجل عليم به. وهذا العلم ليس يعني الساعة فحسب حيث أنه لم يعلم ذلك يعني قبل ذلك ولكن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. يعني ربنا جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون يعني قبل خلق السماوات والأرض. نعم. كان في الحديث الآخر إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض يعني قبل خلق السماوات والأرض علم أن يولد شخص اسمه كذا وتزوج بامرأة اسمها كذا ويولد لهما أولاد يعني كذا ورزقه كذا وكل شيء يعني عن هذا المخلوق الله عز وجل يعلمه وزيادة على ذلك كتبه الله عز وجل. يعني دي هنتكلم عنها في مراتب الإيه نتكلم في الإيمان بالقضاء والقدر ودي ركيزة القضاء والقدر يا شيخ. الإيمان بالعلم السابق. نعم. ركيزة الإيمان بالقضاء والقدر وأضله الله على علم. نعم. وإحنا سنطرح تفاصيل ما يتعلق بالإيمان بالقدر ومراتب الإيمان بالقدر على وجه التفصيل إن شاء الله في شرح كتاب بفضل الله إن شاء الله بس يتم لنا هذا الفضل. لكن الأدلة التي من أين يعني من أين أتينا بهذه العقائد نعم يعني بالكتاب والسنة يعني نعم. فمن ذلك يعني هناك أدلة في كتاب الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. نعم. ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم مثلا الله بكل شيء يعني الله والله بكل شيء عليم. نعم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله جل علم كل شيء موجود وعلم يعني كل شيء في الماضي علم ما كان وما سيكون كل شيء في الماضي طبعا كل شيء في الحاضر وكل شيء في المستقبل بل زيادة على ذلك الأشياء التي لم تكن يعلم الله عز وجل لو كانت كيف تكون سواء كانت من الممكنات أو من المستحيلات. أنا عايز أناقش مع حضرتك بعض الأدلة الشرعية التي جاءت في كتاب الله وجاءت في السنة النبوية تدل على هذا المعنى الشريف أو تثبت هذه الصفة لله تبارك وتعالى. من ذلك قول تبارك وتعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. تكلمنا في نهاية الحلقة السابقة يعني بعض الناس بيقولوا الآن السونار بيبين ذكر أو أنثى نقول حاجة من إيه من مئات الألاف يعني هل يعرفون مثلا بيعرف مدة معينة مثلا بعد 4 شهور وأحيانا يخطئون. الأمر الثاني إن الله يعلم كل شيء عن يعني ما في الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد. يعني قد لا ينتبه يعني كثير من الناس اللي فهم هذه الآية، ولكن الأطباء يعرفون أن الرحم مثلا حجمه بيبقى قد البرتقالة تقريبا، بيزداد لما بيحصل حمل، حيث أنه بيشمل يعني معظم البطن بحيث يستوعب هذا الجنين اللي بيبقى مثلا 3 كيلو 3 كيلو ونص يعني يعني بالأغشية اللي حواليه. وبعد الولادة بيبدأ ينقص مرة ثانية، يرجع إلى ما تغيض الأرحام وما تزداد. وعلم الله يعلم الله سبحانه وتعالى عمل هذا الجنين، ويعلم شقي أم سعيد. نعم، كل شيء عنه أجله. يعني مش بس مجرد أنه يشوف مسمار في آخر الشهور، يعني لما تظهر علامات الذكور أو الأنوثة. نعم. طيب أنا أريد أن أناقش معك شيخنا أيضا كذلك أيضا حديث الاستخارة. في الحقيقة هو من الأدلة الشرعية على العلم. نعم. ونريد أن نناقشه. من ثمرات الإيمان بعلم الله عز وجل، يعني إحنا نجهل المستقبل أو أشياء كثيرا نجهل عواقبها. واحد أراد أن يتزوج مثلا من يعني من واحدة معينة، فهو يجهل هل هي فيها خير له أو شر، يريد أن يسافر سفر مثلا لتجارة أو مشاركة أو أشياء. طبعا العبادات ما فيش فيها إلا توقيت وقت العبادة، محدش هيستخير أنه هو يقوم الليل مثلا لأنه مقطوع أنه من الخير، ولكن ممكن يستخير على تحديد ميعاد عمره، ميعاد نفسه لو مناسب أو غير مناسب، ولكن نفس العمرة أو أراد أن يتصدق بمال مش هيستخير. ولكن الاستخارة بتكون في الأشياء المشتبهة، يعني زي حديث اللهم حديث عمار بن ياسر، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة يعني خيرا لي. فالواحد لا يدري هل الحياة هل هو يوفق لطاعات ولا لو عاش أكثر ممكن يقع في معاصي مثلا أو يختم له بغير الإحسان. هذه الأشياء تشرع فيها الاستخارة أو تعليق العلم بالإيه الدعاء بالمشيئة، يعني تقول اللهم ارزقني مالا إن كان ذلك خيرا، اللهم ارزقني مثلا منصب الفلاني إن كان فيه خير لي، أنه لا يجزم أنه من الإيه من الخير. ولكن الحديث لما دعا بأشياء مقطوعة أنها من الخير، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. يعني كل هذه الأشياء مقطوعة أنها من الخير. فالحديث جمع بين الاثنين، الأشياء التي فيها يعني مشتبه فيها هل هي من الخير أو من الشر، فعلق الأمر إيه بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. يعني احنا قلنا أن الإيمان بهذه الصفات بيبقى له أثر عند الإنسان، أنه يستخير الله جل، يعلق الطلب يقول إن كان ذلك خيرا، يعني بالنسبة للأشياء التي لا يقطع فيها أنها من الخير. أما الأشياء المقطوع فيها فيجزم بالطلب، اللهم إني أسألك خشيتك وأسألك علما نافعا. يعني حتى في الحديث نفسه شيخ إن هو اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك فضلك العظيم، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. في تفويض. لا. وفي شعور العبد بأنه ضعيف وتفويض الذي يعلم. يعني قبل كده كان الاستقسام بالأزلام، إن هو عند العرب كان عند العرب أزلام زي عصية كده، واحد مكتوب عليها افعل والثاني لا تفعل والثالث يعني غفل ليس عليه شيء، فإذا أراد يعني أمرا فهو بيستخير أزلام، يعني أزلام لا تعلم شيئا، يعني بياخد قدح من الأقداح لو قال له افعل يفعل، أو اللي هو بيرمي الطير لو صار يمينا يتيمن لو شمالا يتشائم. فطبعا دائما سخير الطير أو جمادات ولا تعلم الغيب، من التعلق بغير الله. ده تعلق بغير الله. ولكن يعني شرع لنا استخارة، استخارة يعني من يعلم عواقب الأمور ومن الخير كله بيديه. فدي ثمرة من ثمرات الإيمان بصفة الإيه صفة العلم من الله عز وجل العليم. عشان كده في آخر الحديث يقول واقدر لي الخير حيث كان. لا. ثم رضني به، يعني دي معاني. وبعض الناس بتقول انه بيرى رؤيا او كذا، ولكن الصحيح او انه هيجد انشراح صدره، طبعا ده امر لا يتحدد يعني، ولكن هو بيعمل استخاره بيستمر في الامر. يعني دي حته مهمه جدا يا شيخ احمد، لان ناس كثيره فاهمه ان الاستخاره لابد بعدها من رؤيه، لازم يشوف رؤيه. قد يرى رؤيه يستأنس بها ولكن ما يترتبش عليها عمل ايضا يعني. ولكن مش شرط ان هو يرى الرؤيه، يعني هو واحد يعني هو الواجب عليه انه او يستحب له ان يستخير ثم ينطلق في العمل. وما قضاه الله وقدره فهو كائن. لو هو مش خير له وهو مستخير ربنا عز وجل هيجد الأمر يقف نفسه. يعني هو تقدم لخطبة امرأة واستخر ربنا عز وجل فماشي في الخطوات، يعني ذهب وتعرف عليها وسأل عنها وماشي في خطوات، لو الأمر مش خير له زي ما نص دعاء الاستخارة فيسره فاغدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، فهو يسر له إن كان خيرا بحسب الاستخارة، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه واخدر لي الخير حيث كان. نعم، عايزين نناقش بعض الأدلة. احنا كلنا عايزين نتعلم منك شيخ أحمد، وعايزين قصة الخضر وموسى على قصة الخضر وموسى، لأن فيها بيان لمعنى العلم، وفيها بيان لهذه الصفة التي تصف بها الله تبارك وتعالى، ونسبة علم المخلوق لعلم الله عز وجل. بالضبط كده. فالقصة فيها طبعا حضرتك يعني قصة القصة في الصحيح، قصة في صحيح مسلم تقريبا، أن موسى قام في الناس خطيبا فقيل له أي الناس أعلم، فقال أنا، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل، فقيل له بل عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى اللقي. وفي هذا في برضه الرحلة في طلب العلم والتواضع، لأن موسى كان أفضل من الخضر في الشكل، لأنه من أولى عز من الرسل، وغاية الخضر أن يكون نبيا. خلافا لما تقوله الصوفية أنه كان وليا، ويقولون بأن الولي أفضل من النبي، وهذه عقيدة عند الصوفية، يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني أعلى الناس منزل الأولياء ثم الأنبياء ثم الرسل. الصوفية عندهم الآية معكوسة، يعني أن أقل الناس الرسل وبعدين الأنبياء وبعدين الأولياء، فيقولون إن النبي يتعلم من الإيه أو الرسول يتعلم من الإيه من الولي. ولكن يعني هو طبعا دفع موسى أنه يرتحل من عنده إلى الخضر من أجل أن يتعلم علما جديدا، ما لم تمنعه مكانته، وأنه كليم الله، وأنه هو من أول عزم الرسل، أنه هو يرحل لأجل الإيه يتعلم علما جديدا. ولد درس كبير جدا شيخ لطلبة العلم حقيقة، يعني أن الإنسان يتعلم أنه لن ينتهي أبدا من الطلب، وأنه يتواضع مش هيكبر على العلم. مع المخبرة إلى المخبرة إلى المخبرة. لأن العلم يعني مستحن ولا متكبر. المهم يعني لما قابل الخضر فقال له الخضر أنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. وقف عصفور على حرف السفينة وغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق، يعني كل الخلائق لو جمع علمهم نسبته إلى علم الله كما زي القطرة اللي بخدها العصفور من الإيه من البحر. لا قيمة لها ولا وزن يعني في الحقيقة بالنسبة لعلم الله، بالنسبة لعلم الله تبارك وتعالى. هو الخضر قال على علم من علم الله، يعني هو في النهاية العلم من الله سبحانه وتعالى، والفضل منه جل في علاه، ولم ينسب الفضل إلى نفسه، يعني المسألة زي ما قلت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت. طيب في هذا الشأن، في هذا الشأن قضية أن علم الله تبارك وتعالى صفة من صفاته جل في علاه، وأن علمه شامل لكل صغير وكبير، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عنه شيء لا في الماضي ولا في المستقبل. وقول الله تبارك وتعالى في بيان هذا المعنى يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. الآية دي محتاجة شيء من البيان والتوضيح لما تتعلق بها من عقائد. يعني هل الرسل تعلم الغيب؟ هل الملائكة تعلم الغيب؟ يعني ما فيش حد يعلم الغيب إطلاق، يعني مع الله عز وجل، يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. فالرسل يعني تعلم من الغيب ما أعلمها الله عز وجل، لا تعلم كل الغيب، ولكن تعلم أشياء من الغيب الله عز وجل الحكمة يعلم هذه الأشياء للرسل. وإلا فجبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب في الصحيح، يعني قال متى الساعة؟ ماذا قال؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فهي صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم يعني ميعاد الساعة، وإن جبريل أيضا لا يعلم، جبريل عليه السلام لا يعلم. فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الرسل وجبريل أمين وحي السماء، يعني لا يعلمون ميعاد الساعة، فكيف يعني بغيرهما؟ مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله يدعو الساعة وينزل الغيث. أعلم في الأرحام. فهو الأنبياء لا يعلمون الغيب إطلاق. دليل على ذلك يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث البئر معونة، يعني لما أتى ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرسل معهم جماعة من القراء يعلمهم القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معهم 70 من القراء فساقوهم إلى مكان يسمى بئر معونة فقتلوهم إلا يعني 6 أو 7، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم شهرا كاملا، رعل وذكوان وعصية، حتى نزل قوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فترك الدعاء يعني عليهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لقال لهم أنتم كفر وكذبون، ما أرسل 70 من خيار الصحابة من قراء القرآن وقتلوهم يعني إلا 7، فيدل أنه ما يعلم الغيب إطلاقا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فكيف بمن دونه؟ كيف يصح أن ينسب ذلك للأولياء إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ نعم. وجبريل عليه السلام لا يعلم إلا ما علمه الله تبارك وتعالى، والملائكة كذلك. نعم. فكيف ينسب ذلك للأولياء؟ ويقال حتى وإن كان وليا صالحا عابدا لله تبارك فكيف ينسب له علم الغيب؟ يعني ده معنى يعني هذا الكلام يؤخذ من كلام فضيلتكم، يعني من يستفاد ذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ما يعلم العلم الغيب المطلق. وفي دليل آخر حديث أم العلاء الأنصارية لما مات عثمان بن مضعون وكان من عباد المهاجرين ومتعبديهم، فلما يعني مات يعني قالت أم العلاء تقول يعني طار لنا في السكن عثمان بن مضعون، فلما مرض يعني مرضنا، فلما توفي وجعلناه في ثيابه دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرر وبين أصول وثوابت للأمة، قال وما يدريك أن الله أكرمه، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، يعني هذا أمر من الغيب، يعني لا زيت قلت أكرمه الله، زي الناس يقولوا في المرحوم فلان نحن نرجو له الرحمة، تقول رحمه الله ادعو له ولكن ما تقطعش له بالرحمة. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم العلاء لما قالت شهادتي عليه لقد أكرمه الله، فقال وما يدريك أن الله أكرمه، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، فرأت له عينا تجري يعني فأخبر، فهي قالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا، مش أقول لحد أنه من أهل الجنة ولا إن ربنا أكرمه مهما كان عمله الصالح، وأن عثمان بن مضعون كان من العباد وأول من قبر بالبقيع، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه السلف الصالح، ففي علامات كثيرة جدا أن ربنا عز وجل يكرمه، المهاجرون يعني أفضل من الأنصار، يعني كل العلامات تشير على أن الله عز وجل سوف يكرمه، ولكن لأنكروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها قطعت بأن الله أكرمه. فرأت له عينا تجري فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله، يعني هذا دليل آخر على أن الرسول لا تعلم الغيب. هو في هنا إضافة شيخ بعد إذن حضرتك في هذه الجزئية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأمور من الغيب صلوات الله وسلامه عليه، أخبرنا بأمور من علامات الساعة، أخبر أنها سوف يقع كذا، قبل الساعة يكون كذا ويكون كذا، ولكنه مع إخبارنا مع أنه أخبرنا بذلك ترك أمر وقوعها أو سنة حدوث هذا الأمر لم يخبر به صلى الله عليه وسلم في غالب الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فيها جزء من الغيب. وإذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن شيء في الغيب سيقع وحدد الموعد بتاعه زي ما قال فقال هذا مصرع فلان غدا، بس قال إيه إن شاء الله، حتى عند التفصيل، حتى عندما يخبر على وجه التفصيل بوقوع شيء في الغيب مما أخبره الله تبارك وتعالى به، ولكنه يكيل الأمر إلى مشيئة الله. وإحنا قلنا أنه يعلم أشياء من الغيب، ربنا عز وجل أعلمه بأنه فلان يسرع هنا فلان يسرع هنا. لأن إحنا بس إحنا بيقول لا يعلم الغيب بإطلاق، يعني يعلم كل الغيب بس إن يعني يخبر عن كل شيء مثلا، ولكن هو أشياء يعني دي من علامات النبوة، إن أخبر بأشياء لما أخبر فاطمة أنها أول أهلي لحوقا به، لما وكانت كذلك ماتت بعده 6 أشهر، وقال يأتي مع أمداد أهل اليمن أويس القرني من قرن كان له أمه بها بار، قصة أويس، وكان عمر بن الخطاب ينتظر الحد قال له أنت من أويس من مراد ثم من قرن، فلما لقى فيه كل الصفات فقال له استغفر لي، فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر اشياء سوف تقع في حياته فوقعت كما حدث وكما اخبر سواء بسواء، واخبر باشياء سوف تقع بعد وفاته، فدي طبعا من الغيب، ولكن نحن قلنا هي من جمله الغيب الذي اخبره الله عز وجل به، ولا تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب باطلاق. جزاكم الله خير. قضية أن الله سبحانه وتعالى يعلم الممكنات ويعلم المستحيلات أيضا، أنا هذا سوف إحنا من دايما في قضايانا العقدية نقررها بالكتاب والسنة، مش تقرير عقلي، يعني إحنا ما ندورش على المقررات العقلية ولا الكلام الإيه كلام الفلسفة وعلم الكلام، إنما كل قضية نقررها أن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، سوف نبين ذلك من خلال ما جاء في كتاب الله وما جاء عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه القضية هذا المعنى، أن الله جل يعلم الممكنات ويعلم كذلك الإيه المستحيلات ويعلم ما لم يكن وما كان. من الممكنات لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. والمستحيلات لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، فيستحيل أن يكون هناك إله مع الله يعني عز وجل، يعني هذا مستحيل أن يكون فيها إلهين، ولكن لو حدث الله جل يعلم كيف يحدث وما هي صورته. نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعم. ذكرناها في بداية الكلام في صفات في الربوبية ودليل التمانع في جزئية هنا تدل على أهمية هذا العلم، وهو أن العبد إذا استحضر معاني أن الله تبارك وتعالى يعلم ما في باطنه وما في ظاهره، ويعلم سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى ويعلم ما يفعل في كل وقت وفي كل حين، فإنه يشتد في عبادة الله تبارك وتعالى وفي مراقبة الله جل في علاه. فالعرب كانت تجهل هذه الصفات، ولذلك كان منهم الكفر وكان منهم الجرأة على المعصي. فهل يعني توضح لنا هذا المعنى شيخ؟ هو طبعا العلم سبيل للخشية، يعني نفس السلام قال أنا أعلمه بالله وأشدهم له خش. وذلك كلما تعرفنا على الله عز وجل نزداد له خش، نعلم من قدرته ومن كمال أسمائه وصفاته ما يدعونا إلى الخوف من الله عز وجل وإلى الرجاء وإلى التوكل وإلى المحبة. فورد في الصحيح أن رجلان سمينان وقف أمام الكعبة، فقال أحدهما للآخر ترى أن الله عز وجل يسمع ما نقول؟ قال إذا جهرنا يسمع وإذا أصررنا لا يسمع. والعرب يعني كانوا يستخفون بالمعاصي ظنا منهم أن الله جل لا يراهم، يعني عايز يعمل معصية يخش إيه يعني في حتة كده تحت السلم بتاع في حتة يظن هو إيه ربنا مش هيشوفه. والله جل قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فجهل الإنسان بصفات الله عز وجل يجرئه على معصية الله عز وجل، فذلك كلما ازداد علما ازداد خشية. كلما ازداد علما بالله تبارك وتعالى وبما وبصفاته جل في علاه لم يقدر والله شيخ أن يقترع على حدود الله، يعني الإنسان لما يستحضر كده أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله عليم بحاله ما يجرؤ أبدا أن يعني أن يفعل المعصية أو أن يخلو بمحارم الله تبارك وتعالى وينتهكها، لا يمكن أبدا. العبد إذا حضرت المعاني في قلبه وإلا فكثير من الناس يعلم هذا المعنى لكنه مش حاضر. في فرق من كان في بعض الصالحين قال بيربوا أولادهم يقول له قل مثلا 100 مرة الله يسمعني الله يراني الله، بحيث أنه يعني يستحضر المراقبة ويستحضر. إن شاء الله نطلع فاصل بإذن الله ونكمل بعد الفاصل. نعود مرة أخرى إلى حديثنا على صفة العلم أو عن صفة العلم التي تصف الله تبارك وتعالى بها. كنا يعني بنقول دلوقتي إن العرب لجهلهم بما يستحق الله تبارك وتعالى من هذا الوصف اكترأوا على حرمات الله، وكذلك كل جاهل كل جاهل بما ينبغي لله تبارك وتعالى من الصفات فإنه يشترئ على حرمات الله كما قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لكن هنا في جزئية مهمة جدا متعلقة بطائفة من الناس اللي أيضا كفروا بصفة العلم التي ينبغي لله التي تنبغي لله تبارك وتعالى وهم اليهود. ونحن نريد أن نتكلم عن اليهود في الحقيقة، واليهود ما يعني صفات الذم فيهم كثيرة، لكن بعض نصوص التوراة تبين إلى أي مدى أن هؤلاء القوم لم يقدروا الله تبارك وتعالى حق قدره في هذه الصفة، وأنهم حرفوها عن وجهها التي تنبغي لله التي يعني عن وجهها الذي ينبغي لله تبارك وتعالى. فنريد أن نبين للإخوان المشاهدين والمشاهدات هذا المعنى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله. عشان نعرف قدر ديننا وقدر قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وازاي ان يعني ان الايه ان اليهود يعني ما قدر الله عز وجل حق قدره، فورد في التوراة المحرفة ان الله لما رأى الشر استشرى في الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الانسان. اولا هم يتهمون الله عز وجل بالنقص وانه يجوز له ما يجوز على البشر من المرض ومن رمض العين في التوراة المحرفة طبعا ده من التحريف يعني. لأن الأمر الثالث إن هذا معناه أن الله جل لا يعلم يعني إن لا يعلم أشياء قبل أن يخلقها، فلما خلق الإنسان ورأى الشر في الناس ندم على خلق الإنسان وأنه يأسف كما يأسف الإنسان العاجز الجاهل، يقول بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان. ناخد اتصال تفضل معنا. اتصال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه يوسف اتفضل. اتفضل يا اخي. حضرتك هو الابتلاء يتمثل في الامراض والمصائب تتمثل في المدة؟ الابتلاء يتمثل في ايه معلش؟ وعيد تاني سؤال. في الامراض. الابتلاء يتمثل في الامراض والمصائب تتمثل في المدة؟ ماشي. جزاكم الله خير. طب نكمل بس الجزئية دي ونجاوب عليه إن شاء الله. فنقول إن اليهود بيتهموا يعني الله جل بالنقص في العلم وأنه لا يعلم أشياء حتى يخلقها، وأنه يخلق ويجرب ويستفيد علما جديدا كما إن الإنسان بيخلق بيفعل ويجرب ويستفيد علما. إن الله لما رأى الفساد استشرف الناس بكى حتى رمضت عينه وقال لماذا خلقت الإنسان. طبعا كله يسوء أدب مع الله عز وجل وعجز وأسف ونقص علم ويجوز عليه المرض كما على الإنسان الضعيف الحقير. فده طبعا يعني الله عز وجل يعلم الأشياء قبل أن، وده بيقودنا لمسألة أخرى يعني أن الله عز وجل مثلا كما قال تعالى القضاء رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة. الرضا ده صفة أزلية، رضي عنهم يعني في الأزل قبل أن يخلقهم، لأن احنا جرنا الكلام عن الشيعة يعني عندهم عقيدة مشابهة اليهود وهي عقيدة البداء. بيقول أن الله جل يبدو له زي بيقولوا يغير رأيه يعني أنه هو لو قلت لهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يقولون أنه بدا له أنه كان رضي عنهم زمان وبعدين غضب عليهم. فنقول أن هل الله جل لم يعلم أحوالهم وأقوالهم وأعمالهم يعني قبل أن يخلقهم؟ فإحنا كأهل السنة بنعتقد هم يعني لا شك أنهم يخصموا بالعلم يعني. نعم. إذا هل خلقهم الله، هل لم يكن يعلم الله سبحانه وتعالى أنهم سيفعلون ذلك بعد موته؟ هم يعتقدون أنهم ارتدوا، ولكن الصفة يعني صفة قديمة، صفة الرضا، فكيف الله عز وجل رضي عنهم في الأزل وهم ارتدوا كما يعني كما يعتقد عاش البداء يعني هو معنى البداء الذي عند الشيعة له انه زي انه بدل الله كأنه بدأ له رأيا لم يكن يراه قبل ذلك. تجدد له رأي تجدد له رأي. وطبعا ده كلام فاسد لأن صفات الله عز وجل أزلية أبدية يعني. في الحقيقة أن هذه العقيدة الفاسدة تؤدي إلى أمر خطير جدا. النسخ في الحقيقة عقيدتنا في النسخ أن هناك في القرآن من الأحكام ما نسخها الله تبارك وتعالى هذه لأجل كمال علمه سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى تبين كمال الشريعة يعني. كمال الشريعة والشريعة ناسخة للشرائع السابقة لكمال علم الله بأحوال البشر. كل قوم يناسبهم ما إيه دي تختلف النسخ غير البداء يعني. البداء يعني البداء في صفات الله عز وجل أنه بدأ له يعني. مثلا في العشر المبشرين بالجنة، الله عز وجل علم قبل أن يخلقهم أنهم يستمرون على الطاعة وعلى أكمل الأحوال ويموتون على ذلك، وذلك رضي عنهم في الأزل وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. مثلا أبو يعني أبو لهب، ثبت يد أبي لهب وتب، يعني هل كان ممكن يأتي أبو لهب ويقول أن أنتم عايزين نشهد فأنا هشهد ويدخل في الإسلام؟ لا، ربنا عز وجل يعلم أنه سوف يستمر على الكفر، هو وامرأته حملة الحطب. فلو كان جاء أسلم مثلا كان، ولكن الله عز وجل يعلم أزلا أنه هو لن يسلم وأنه يستمر على الكفر حتى يموت على ذلك. فصفات الله عز وجل أزلية يعني، في الأزل رضي عنهم، لابد أن يكونوا على أحسن الأحوال وأن يموتوا على ذلك. ولذلك لا يجوز للشيعة ولا لغيرهم ممن يتابعهم أن يقال أن الله سبحانه وتعالى، أن يقال أن الشيعة تغير، أن الصحابة كفروا بعد أو ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن الله قد رضي. وفي أمر آخر يعني، يعني اللي شاهد النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 100,000، ويقولوا كان في المدينة 100,000 وغير المدينة 100,000، يعني 200,000 على الأقل صحابي عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقولوا منهم 7 بس، يعني لو طلعت نتيجة الامتحان مثلا 0.5% ولا 0.25%، مش ده يدل على فشل في التعليم وان المعلم فاشل يعني؟ فهم عايزين يوهموا الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم فشل يعني في دعوته وفي تربيته للصحابه، فدي طعن في الاسلام يعني، في رسول الاسلام وفي صلب الاسلام. طيب احنا معانا يعني امرين عايزين نختم بيهم الحلقه قبل ما ناخد كمان الامر المهم ده لازم نكمل بيه معنى العلم، نجاوب على سؤال الاخ والمصايب وال هو ايش سؤال الاخ؟ سؤال الأخ بيسأل عن المصائب، إن الابتلاءات إن تدخل في المحن يعني، الابتلاءات تنزل بالعبد يعني، وقالت هل المصائب في الموت فقط يعني؟ لا مش في الموت فقط يعني، ربنا عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، عز الربوبية يعني، الله عز وجل يبتلي من شاء بما شاء، وقد يكون لرفع الدرجة، وإن الرجل تكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فما يزال الله يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياه. هو الابتلاءات والمصائب والمحن من جنس واحد يعني. نعم. دي مش مخصصة بالبلايا اللي في الدنيا ودي مخصصة بالموت، لا ده كله ده من جنس واحد. جنس واحد. نعم. يعني إما تكفير الذنوب أو رفع الدرجات أو بذنوب الإنسان عملها فبتكفر عنه يعني، حتى الشوكة. نعم. في أكواه. نعم. طيب قول الله تبارك وتعالى ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أيعلم الله بعد أن لم يكن يعلم؟ وطبعا قد يستدل بها بعض الناس يقول أن ربنا عز وجل يعني ما يعلمش الأشياء قبل وقوعها، لأنه يقول ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ولا يعلمن الله الذين أمنوا منكم ويعلم المنافقين. فنقول إن الله جل علم كل شيء كما بينا في النصوص الثابتة الصريحة الصحيحة يعني على الإنسان، ولكن العلماء يقولون يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله جل، يعني هذا علم جديد يعني. مثلا الله جل يعلم يعني أعمالنا وأقوالنا وأحوالنا، فهل الله جل يحاسبنا على هذا العلم السابق يعني قبل أن يخلقنا وهو يعلم ما نفعل؟ ولكن هل يحاسبنا ولا لابد أن يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل؟ يعني علم أن فلان سوف يحج أو يجاهد أو يقتل شهيدا، فلان سوف يقع في المعاصي والكبائر ولكن هل الله عز وجل يحاسبنا على سابق علمه؟ فهو في علم آخر اللي هو يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل، وهذا النوع من العلم الذي يكون عليه الحساب والثواب والعقاب. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. يعني علم يحاسبهم عليه، علم شهادة، علم يترتب عليه حساب الثواب والعقاب. والعقاب، ولكن العلم السابق لا يترتب عليه شيء. نعم. يعني لأن الله لو حاسبنا على علمه فينا لم احتاج إلى العمل، لأنه نعم. هو سبحانه وتعالى يعني كان خلق الناس ودخل دول الجنة خلاص. فده علم جديد أو يبرز إلى الوجود ما سبق في علم الله عز وجل. كلام حضرتك ماتع، بس أنا عايز أختم الحلقة بمعنى، وهو أن العبد إذا أوتي علما نافعا فإن هذا يجعله أكثر خشية لله تبارك وتعالى، أكثر ثمرات الإيمان بالعلم، ثمرات الإيمان بالعلم، أكثر خشية لله تبارك وتعالى، أكثر تواضعا لله تبارك وتعالى. فوق كل ذي علم عليم، مهما تعلم يعلم أن هناك يعني من هو أعلم منه، إنه دائما ينسب العلم إلى الله عز وجل، يقول الله أعلم، يعني دائما من أدب الفتوى، يعني لا يرى نفسه فضلا. كذلك يصدع بالحق ولا يخاف في الله لومة لائم، ولا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فإن العالم الرباني هو الذي يتكلم بالحق ويصدع به في الناس بما علم يقول للناس، والتواضع يعني قال أيوب السختياني، ينبغي العالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل، يعني مش كلما زاد علم زاد تكبر، لا، يزداد تواضع لله عز وجل، أن يعلم يعني أن فضل الله عز وجل ونعمه عليه تزداد، فيزداد تواضعا لله عز وجل. لا شك أن في ناس كثيرة جدا تحصل مسائل كثيرة، لكنه لا يحسن أن يتعبد لله تبارك وتعالى بها، ولا أن يفتي بها الناس، بل أحيانا كثيرة يفتي الناس على خلاف ما يعلم حقه، وعلى خلاف الحق. ونماذج ذلك كثيرة، يعني في الواقع الذي نعيش فيه للأسف الشديد، الناس كثيرة جدا تنسب إلى العلم ولكنها تفتي بخلافه. لعل هذا الأمر يعني نشيعه ونبينه في حلقات قادمة إن شاء الله، ونبين فيه التفاصيل في نهاية الحوار الماتع مع فضيلتكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتكم، وأن يرفع قدركم، وأن يتقبل منكم، هو ولي ذلك والقادر عليه. وفي النهاية نشكر الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات على حسن المتابعة، على عية بإذن الله تبارك وتعالى أن نستكمل هذه الحلقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.